فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: من يتوفى له ثلاثة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النسائي رحمه الله: باب من يتوفى له ثلاثة من الولد، أي بيان ما ورد فيه وبيان فضل الذي يحصل له بذلك بسبب رحمته إياهم، أي الولد الذين يتوفاهم الله عز وجل ويسعدهم والدهم. قد ورد النسائي فيه عدة حديث، أولها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وهذا الحديث يدل على فضل من حصل له ذلك وصبر واحتسب وأحسن إليهم ثم توفاهم الله عز وجل قبل بلوغهم الحنس وهو سن البلوغ، فإنهم صغار لم يبلغوا سن التكليف، قد أحسن إليهم ورباهم ونشأهم ثم توفاهم الله عز وجل في أول حياتهم وصبر واحتسب، فإن الله عز وجل يرسله الجنة بفضل رحمته إياه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس، فإنهم لم يصلوا إلى سن التكليف الذي هو لزوم العبادة، والتحنث هو التعبد، وبلوغ الحنس يعني بلوغ السن الذي يكون الإنسان به مكلفا بالعبادة، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. يعني هؤلاء الثلاثة من الولد الذين ماتوا في صغرهم وقد نشأهم وأحسن إليهم ورحمهم، فإن الله تعالى يثيبه على ذلك بأن يدخله الجنة بفضل رحمته إياه. أخبرنا يوسف بن حماد المعني، يوسف بن حماد هو المعني، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز وهو بن صهيب البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه رباعي، وأعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات، فإن بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص هم يوسف بن حماد وعبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيب وأنس بن مالك. هؤلاء هم إسناد هذا الحديث، وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن الأسانيد الرباعية هي أعلى ما عند النسائي من الأسانيد، إذ ليس عنده شيء من الثلاثيات. ومثله في ذلك مسلم وأبو داود فإن أعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم شيء من الثلاثيات. أما الثلاثة الباقون من الستة وهم البخاري والترمذي وابن ماجه فعندهم أحاديث رباعي ثلاثيات، فالبخاري عنده 22 حديثا رباعية، 22 حديثا ثلاثية، عنده 22 حديثا ثلاثية وأعلى ما يكون عنده عند البخاري. والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وأما ابن ماجه فعنده 5 أحاديث ثلاثية وهي بإسناد واحد وهو ضعيف، لذلك الإسناد الواحد الذي ورد فيه الخمسة الأحاديث الثلاثية هو إسناد ضعيف. على هذا فالبخاري عنده ثلاثيات 22 حديثا، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، والنسائي وابن ماجه عنده خمسة حديث ثلاثية وهي بإسناد واحد ضعيف. وأما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما يكون عندهم الرباعيات، وهذا الإسناد الذي معنا هو من تلك الأسانيد العالية التي هي أعلى ما يكون عند النسائي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه قلت حدثني، قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنف إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم. ثم أورد النسائي حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث أنس بن مالك المتقدم: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد إلا لم يبلغ الحنف إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمتهما إياهم. وهذا فيه بيان أن هذا الفضل إنما هو للأب والأم، أن الفضل إنما هو للأب والأم. والأحاديث الماضية أيضا تدل على دخول الإناث يعني في ذلك، لأن كل منهما والد، كل منهما والد، وكل منهما له ذلك الأجر والثواب. وهذا الحديث فيه التفصيل والتوضيح، حيث أن ذكر المسلم الذي يموت له ثلاثة من الولد ليس المقصود به الوالد فقط الذي هو الأب، بل المقصود به الأب والأم، لأن كل منهما والد، كل منهما والد. فإذا فقد الأب أو الأم ثلاثة من أولاده لم يبلغوا الحنف فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك بأن يدخله الجنة بفضل رحمتهما إياهم، أي رحمة الأب والأم إياهم، أي الثلاثة من الأولاد، أي الثلاثة من الأولاد. والحديث دال على ما دل عليه الذي قبله، وفيه التوضيح والبيان بأن الحكم ليس مقصورا على الآباء فقط، بل هو يشمل الآباء والأمهات. أخبرنا إسماعيل بن مسعود هو البصري أبو مسعود، إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري هو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، من وافقت كنيته اسم أبيه، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، نوع من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. قالوا: وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن التصحيف فيما لا ذكر، فيما لا ذكر باللقب ذكر بالكنية بدل النسبة، فقد يظن أنه تصحيف يعني من إذن إلى أبو. يقول إسماعيل بن مسعود، من يعرف أنه إسماعيل بن مسعود ولا يعرف أنه إسماعيل أبو مسعود، إذا قاله إسماعيل أبو مسعود يظن أن أبو صحفت إلى ابن أو ابن صحفت إلى أبو، وهو ولا تصحيف بذلك، لأنه إن قيل إسماعيل بن مسعود فهو صحيح أبوه مسعود، وإن قيل إسماعيل أبو مسعود فهو صحيح لأنه إسماعيل أبو مسعود كنيته أبو مسعود. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، بصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر بن المفضل، بشر المفضل البصري وهو ثقة أيضا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن عبيد، يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن، عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه مشهور يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صعصعة ابن معاوية، صعصعة ابن معاوية وهو عم الأحنف بن قيس، عم الأحنف بن قيس المشهور، وقيل إن له صحبة، وقيل بل هو تابعي ثقة فهو مختلف في صحبته، فهو إن كان صحابيا فهو لا يحتاج إلى أن يسأل عن حاله، لأن الصحابة عدول، وإن كان تابعيا أو على القول بأنه تابعي فقد فهو ثقة. وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد، البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي. النسائي بن ماجه. النسائي بن ماجه. البخاري في الأدب المفرد. النسائي بن ماجه. البخاري في الأدب المفرد والنسائي بن ماجه. البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. عن ابي ذر. عن ابي ذر. عن ابي ذر هو جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن ابي ذر وعن الصحابة اجمعين، وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قوله لأحد من المسلمين يشمل الأب والأم، لأنه مطلق لأحد من المسلمين، يعني سواء أبا أو أما، كما جاء ذلك موضحا في الحديث الذي قبله، كما جاء ذلك بينا في حديث أبي ذر الذي قبل هذا، حيث يكون فيه التنصيص على المسلمين الأبوين الأب والأم. وهنا ما قال: لا يموت لأحد المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، يعني معناه أنه يكون من أهل الجنة ولا يكون من أهل النار، ولا تمسه النار إلا تحلة القسم. قوله إلا تحلة القسم، قيل إن المقصود منها الإشارة إلى ما جاء في قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، فإنه قيل إن هذا هو المراد بتحلة القسم، وقيل إن هذا قسم. ومن العلماء من يقول إنه لا قسم في الآية، وأن المقصود بقوله تحلة القسم يعني معناه كناية عن الشيء القليل. قال يعني من أهل تحلة القسم إلا شيئا قليلا أو شيئا يسيرا لا يحصل معه ضرر على من دخل النار. وفسر ذلك بأنه المرور على الصراط، لأن الجنة من يذهب إليها لا يمر في طريقه على النار، لأن النار في الطريق إلى الجنة، والصراط منصوب على متن جهنم، والناس يمرون على الصراط وهم يتجاوزونه بأعمالهم وبفضل أعمالهم وما عندهم من الأعمال، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجود الخيل، ومنهم من يزحف على حسب أعمالهم. وعلى هذا فإن الإنسان إذا مر في سماء النار وعلى الصراط الذي هو منصوب فوقها فإن هذا يكون نصيبه من النار. وهذا هو المقصود بقوله تحلة القسم، يعني إلا شيئا يسيرا، يعني يمر على النار فلا يضره شيء ولا يحس بشيء، لأنه مر بسرعة أو حصل له المكف على الصراط وأصابه شيء يعني منها وهو شيء يسير. وممن قال بهذا القول الذي هو أن المراد بتحلة القسم أنه شيء قليل، وأنه ليس هناك قسم ولا يراد به قسم، وإنما يراد به الشيء القليل، أي الذي مثل ما يتحلل به المقسم من قسمه، وأنه شيء قليل. ممن قال بذلك الشيخ الأمين محمد أمين شنقيط رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند تفسيره لآية سورة مريم، وقال إن التحقيق أنه لا قسم في الآية، وأن المقصود بتحلة القسم معناه الشيء اليسير، وذكر أن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وذكر بعض الشواهد الشعرية على ذلك التي فيها إطلاق التحلة على الشيء اليسير الذي لا قسم فيه ولا ولم يتقدمه قسم يحصل التحلل منه. وعلى هذا إن كان سواء كان المراد به أن في الآية قسما، فالمراد به المرور على الصراط وهو شيء يسير، أو أنه لا قسم في الآية والمراد بتحلة القسم الشيء اليسير. وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية كما قال ذلك شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه أضواء البيان عند تفسيره آية سورة مريم كما أشرت إلى ذلك. أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا يقول سيخبرنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل ابن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو أحد أفراد السلسلة الذهبية عند البخاري التي هي مالك عن نافع عن ابن عمر أي الذين هم في القمة عند الإمام البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر عن شهاب بن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ينسب إلى جده شهاب ويقال من شهاب وينسب إلى جده زهرة بن شهاب بن كلاب الذي هو أخ قصي بن كلاب زهرة بن كلاب وقصي بن كلاب أخوان ينتهي نسبه مع نسب الرسول عليه الصلاة والسلام بكلاب وكلاب أخو وزهرة أخو قصي ويقال له الزهري نسبة إلى جده زهرة بن كلاب وهو ثقة فقيه إمام مشهور مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو الذي كلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بجمع السنة وتدوينها ولهذا يقول السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر والمقصود بالأولية الأولية بتكليف من السلطان الوالي إلا أن جمع السنة وكتابتها كان معروفا من قبل في زمن الصحابة كان من الصحابة من يكتب يكتب السنن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما جاء ذلك عن أبي هريرة الذي يذكر أنه كان يكتب عبد الله بن عمرو وهو لا يكتب إذن الأولية هنا المقصود بها الأولية التي حصلت بتكليف من الوالي تكليف من الوالي وليس بجهود شخصية وبأعمال فردية فإن هذا موجود من قبل هذا العمل الذي قام به عمر بن عبد العزيز رحمة الله قام به الزهري بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهما عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب بن حزم تابعي مشهور وفقيه محدث وقيل إنه خير التابعين كما سبق أن مر بنا إلى أن خير التابعين سعيد المسيب وقيل أويس القرني ولا شك أن أويس القرني هو خير التابعين لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك وأخبر عن أمر مغيب مستقبل وقال إن خير التابعين رجل يقال له أويس حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عن حاله وأنه يأتي من أمداد أهل اليمن يأتي مع أمداد أهل اليمن ومنهم من قال سعيد المسيب لأنه اشتهر بالفقه والحديث اشتهر بالعلم ولا شك أن خيرية أويس من حيث نص الرسول عليه الصلاة والسلام عليه يعني واضح وأما هذا فأفضليته وخيريته عندما قال بأنه خير التابعين من حيث ما أجر عنه من العلم والفقه والحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسعيد المسيب أحد الفقهاء السبعة في المدينة المعروفين في عصر التابعين لأن المدينة هذه المدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة من الفقهاء أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة ولهذا يأتي ذكرهم بهذا اللقب ويكتفى بذكره به عن سرد أسمائهم إذا كان مثلا قال بها الفقهاء السبعة قالوا فيها وقال بها الفقهاء السبعة اختصارا هو لقب أطلق عليهم وهم سعيد المسيب هذا وخارج بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود السابع عازم ذكرته وخارجه بن زيد ذكرته هم عبيد الله بن عبد الله بن مسعود وخارج وعروه بن الزبير وقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وخارجه بن زيد وسعيد بن مسيب وعبيد وابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. هؤلاء السته الذين من قبل ابو بكر هؤلاء متفق على عدهم في الوقايه السبعه واما السابع ففيه خلاف ففيه ثلاث اقوال. قيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذه ثلاث اقوال في السابع وسته لا خلاف فيهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين في اوله اعلام الفقهاء في زمن الصحابه وفي زمن التابعين في مختلف البلاد. ولما جاء عند ذكر المدينه وذكر فقهاء الصحابه ثم ذكر فقهاء التابعين ذكر ان من فقهاء التابعين هؤلاء الفقهاء السبعه ثم وجعل السابع منهم ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام على هذا القول الذي هو أحد الأقوال. وذكر بيتين من الشعر يشتمل ثانيهما على هؤلاء السبعة وهذا البيتان هما قوله هما قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. البيت الثاني يشمل هؤلاء الفقهاء السبعة ولكن السابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن على أحد الأقوال في السابع منهم أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أحد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق وهم أبو هريرة وابن عمر وأنس وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ستة رجال وامرأة واحدة وأبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر السبعة. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعبد الرحمن بن محمد قال حدثنا إسحاق وهو الأزرق عن عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحلم إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة. قال يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. ثم أرد النساء الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنف إلا أدخلهم الله بفضل ورحمته إياهم الجنة. قال يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤهم. ثم أرد النساء حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بمعنى الحديث المتقدم الذي قبل هذا وهو الذي فيه التنصيص أو الجمع بين ذكر الأبوين الأب والأم وأنهما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الأولاد لم يبلغوا الحنف إلا أدخلهم الله الجنة. يقال للأبناء ادخلوا الجنة فيقال حتى يدخل آباؤنا فيقال ادخلوا أنتم وآباؤكم. وهذا مثل ما تقدم في الحديث الذي مر في الدرس الماضي في الرجل الذي فقد ولده وكان يحبه حبا شديدا فقال أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا هو أمامك يريد أن يفتحه لك. فهذا مثل أو الذي مثل في هذا الحديث مثل ذلك الذي قبله وهو أنهم يكونون سببا في دخولهم الجنة وأنهم يفتحون وأنهم يدخلون الجنة بسببهم وأنهم إذا قيل لهم ادخلوا الجنة قالوا حتى يدخل آباؤنا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور أبوه بن علية ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. وأبوه محدث مشهور وروى عنه أصحاب الكتب الستة، ويأتي ذكره كثيرا في أسانيد الكتب الستة وغيرها، وهو مشهور من بن علية، يعني يأتي أحيانا مقتصرا على على على على على, على نسبته فيقال ابن علية. ولهذا وهذا ابنه محمد بن إسماعيل، ولإبراهيم ولإسماعيل بن علية ولد اسمه إبراهيم، ولد اسمه إبراهيم، ولكنه من المبتدعة، قال عنه الذهبي في الميزان إنه جهمي نالك، هذا إبراهيم ابن إسماعيل. وأما أخوه هذا فهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. وإبراهيم من هو الذي يذكر أو ينسب إليه في بعض المسائل الفقهية مسائل شاذة، وقال قال فيها ابن علية، المراد به إبراهيم، عندما يأتي مسألة شاذة فيها ابن علية المراد به إبراهيم ليس إسماعيل الذي هو الأب، وإنما يراد به الابن المبتدع الجهمي الذي قال عنه الذهبي في الميزان جهمي هالك، هو الذي يأتي ذكره في المسائل الشاذة في مسائل الفقه. ومن المسائل الشاذة التي جاء ذكره فيها مسألة الإجارة، يقول الإجارة لا تجوز، الإجارة حرام ولا يستغني أحد عن الإجارة وهو شذوذ. وقد ذكر ابن رشد في بداية المجتهد قال وخالف فيها الأصم وابن علية، خالف فيها الأصم وابن علية وهما من المبتدعة، أبو الأصم أبو بكر بن كيسان الأصم، وليس أبو العباس الأصم شيخ الحاكم فإن ذاك ثقة، ولكن عندما يأتي ذكر الأصم في المسائل الخلافية الشاذة التي فيها الشذوذ المراد به أبو بكر بن كيسان الأصم المعتزلي. وأما ابن علية فهو إبراهيم بن إسماعيل بن علية الجهمي، فهذان الاثنان يأتي ذكرهما في المسائل الشاذة، الأصم وهو أبو بكر بن كيسان، وابن علية الذي هو إبراهيم بن إسماعيل، والذي معنا في الإسناد أخوه محمد بن إسماعيل وهو ثقة أخرج حديثه النسائي. وعبد الرحمن بن محمد ابن سلام، عبد الرحمن بن محمد ابن سلام، وهو وقال عنه لا بأس به، وحديثه أخرجه داود النسائي، أخرجه أبو داود النسائي عن إسحاق. وكلمة لا بأس به تعادل الصدوق، كلمة لا بأس به في سلاح الحافظ بن حجر تعادل الصدوق، فهي مثل الصدوق، يعني حديثه من قبيل الحسن. عن إسحاق وهو الأزرق، عن إسحاق وهو الأزرق، إسحاق بن يوسف الأزرق مشهور بلقبه الأزرق، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن عوف، عن عوف، عن عوف ابن أبي بجيلة الأعرابي، عوف ابن أبي بجيلة الأعرابي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عوف بن أبي جميلة، ابن أبي جميلة، ابن أبي إيش؟ عوف بن أبي جميلة، نعم، عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، ويقال له الأعرابي لفصاحته وحسن نطقه. عن محمد، عن محمد ابن سيرين، هو ابن سيرين، محمد بن سيرين البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: من قدم ثلاثة. قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا جرير قال حدثني طلق بن معاوية وحفص بن غياث قال حدثني جدي طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها يشتكي، فقالت: يا رسول الله أخاف عليه وقد قدمت ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. ثم أرد النسائي هذه الترجمة: يا باب من قدم ثلاثة، وهو مثل الذي قبله، وهو يؤدي يعني ما يؤديه الذي قبله، من حيث أن من قدم ثلاثة من الولد لا تمسه النار أو أنه يدخل الجنة بفضل رحمته إياهم. هنا قال: احتضرت بحضار من النار، يعني وقاية، يعني جعلت بينها وبين النار وقاية، يعني يكون به سلامتها من النار، احتضرت بحضار, الحضار هو الذي الذي يكون وقاية, ولهذا يقال قال الحظيرة التي يكون تكون في داخلها الدواب و يعني تمنعها من الشرود والذهاب والانفلات, فيعني فهي كالسور أو كالجدار أو كالحائل الذي يكون بينه وبين النار, احتضرت بحضار من النار. وهو مثل الذي قبله ولكنه خالف في الترجمة, هنا قال من يتوفى له ثلاثة من الولد, وهنا من قال من قدم ثلاثة من الولد, ولعل الفرق هو من أجل اللفظ الذي ورد الحديث, لأن الذي مر في الحديث الماضية ذكر التوفي وهنا ذكر فيه التقديم, لأن المرأة قالت أنه قدم ثلاثة من الولد يعني أنهم ماتوا, فهو مثل الذي قبله من حيث المعنى ومن حيث المؤدى, ولكن النسائي لعله فرق بين الترجمتين إن كان مؤدى الحديث فيهما واحد, إلا لعل ذلك من أجل ما ورد في هذا من لفظ التقديم وما ورد في ذلك من لفظ التوفي. وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها يشتكي, قالت يا رسول الله أخاف عليه وقد قدمت ثلاثة. جاءت امرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بابن لها يشتكي وقالت إنني أخاف عليه وإنني قدمت ثلاثة من الولد, يعني مات ثلاثة وتخاف أن يلحق بهم, فقال عليه الصلاة والسلام لقد احتضرت بحضار شديد من النار. حضار شديد, نعم, بحضار شديد. شديد من النار يعني معناها أنها اتخذت وقاية أو قدمت وقاية, ومن جنس ما تقدم لم تمسه النار إلى تحلة القتم, ومن جنس إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم, فالمؤدى واحد ولكن التفريق لعله من أجل ذكر التقديم في الحديث وذكر التوفي في الحديث السابقة. والسند أخبرنا إسحاق, أخبرنا إسحاق هو ابن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور بن راهوية الحنظلي, وهو ثقة ثبت فقيه مجتهد, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, أمير المؤمنين في الحديث, وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن جرير, عن جرير بن عبد الحميد البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن طلق بن معاوية, عن طلق بن معاوية, عن طلق بن معاوية وهو النخعي الكوفي جد طلق بن غنام تابعي كبير مخضرم مقبول, تابعي كبير مخضرم مقبول, خرج له البخاري في الأدب ومسلم والنسائي. خرج له البخاري في الأدب ومسلم والنسائي, خرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي. أيوة, معاوية وحفص بن غياث, وحفص بن غياث يعني أن إسحاق بن راهوية يروي عن حفص بن غياث ويروي عن جرير, ويروي عن جرير, قوله حفص معطوف على على على على جرير, يعني جرير يروي عن طلق بن معاوية وحفص بن جرير, جرير يروي عن طلق, نعم, وحفص بن معاوية يروي عن طلق, وحفص يعني شيخ جرير شيخ لإسحاق, وحفص شيخ لإسحاق, وحفص شيخ لإسحاق, يعني أنه لما ذكر الإسناد الأول الذي فيه إسحاق عن جرير عن طلق بن معاوية أتى بالإسناد الثاني الذي هو حفص يروي عنه إسحاق, وحفص يروي عن جده طلق, فلعل التفريق بينهما من أجل أن هذا نص على جده في التنصيص على جده, فذكر ذاك أولا وذكر رواية عن طلق الإسناد الأول, ثم ذكر الإسناد الثاني وذكر اللفظ الذي قاله حفص بن غياث في روايته عن جده طلق بن معاوية, جده طلق بن معاوية, وكل وإسحاق بن راهوية يروي عن جرير بن عبد العنيد ويروي عن حفص بن غياث, ويروي عن حفص بن غياث. ما ذكر علامة التحويل؟ نعم, لكن يعني هو هذا هو, هذا هو المقصود, هو بدون تحويل, لأنه يعني بدون تحويل. والسبب في هذا لأن ذكر جرير عن معاوية عن طلق، ثم ذكر حفص عن جده طلق، فطلق جاء مرتين، طلق جاء مرتين، مرة في الإسناد الأول ومرة في الإسناد الثاني، مرة جرير عن طلق ومرة حفص عن طلق، ومرة حفص عن طلق. وحفص معطوف على جرير، أي أن إسحاق قال حدثنا جرير وحدثنا حفص، حدثنا جرير عن طلق وحدثنا حفص عن طلق. ولعل التفريق بينهما من جهة أن في الإسناد الثاني الذي هو الطريقة الثانية أن حفصا ذكر جده وقال أخبرني جدي طلق بن معاوية. قال حدثني جدي طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة. عن أبي زرعة، أبو زرعة بن عمرو، أبو زرعة بن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مر ذكره في الأسانيد السابقة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.